بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الزخرف. وتكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال باقي هذه الدروس. وكما ذكرنا نذكر جانب من هذه الدروس، وأيضا ينبغي أن نتم الاهتمام البالغ في كيفية تحويل هذه الدروس أو الاستفادة بهذه الدروس في واقع حياتنا. من هذه الدروس: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يبقى من المفترض أن نعلن عن عقيدتنا وأن نجهر بهذا الإعلان، وبالتالي على ذلك بنقول أن أهل الباطل يعني يجهرون بباطلهم، وكذلك أيضا يرصدون ما يرصدون من أموال ومن أوقات وأعمار من أجل نشر ذلك الباطل. فأهل الحق أولى بذلك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يبقى لابد من الجهر بالدعوة، ولابد من البذل والعطاء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. يبقى المفاصلة، يعني لا ليس هناك مداهنة، ولكن لابد القول الفصل، لابد من القول الفصل. ويعني إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى الإعلان والجهر بذلك الأمر. الإنسان صاحب العقيدة السليمة الصحيحة لا بد أن يجهر بها، ولا بد أن يعلن عنها. يبقى لا يعلن عنها في خفاء، ولكن يعلن عنها جهارا بين الناس. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أيضا من هذه الدروس المستفادة: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال، وأن قلوب العباد بين إصبعين والأصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. الله أعلم من الذي يستحق الهداية فيسر له سبيل الهدى، وربنا سبحانه وتعالى يعلم من لا يستحق الهداية فلم ييسر له سبيل الهدى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يبقى لابد أن احنا نعلم أن كل ما يحدث في ذلك الكون هو بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقديره، وربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم. ربنا سبحانه حكيم عليم. يبقى أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة رأيناها أم لم نرها، رأينا ذلك أم لم نرى ذلك الأمر، كلها أفعال رب سبحانه وتعالى مبنية على حكمة، أوامر رب سبحانه وتعالى مبنية على حكمة، نواهي رب سبحانه وتعالى مبنية على حكمة. قلنا سواء بقى رأينا ذلك أم لا، ولكن مسلم مسلم لرب سبحانه وتعالى. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى كما أن الله عز وجل هو الذي قسم هذه المعايش بين الناس ورفع بعضنا بعضا، فربنا سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى لابد من التسليم التام لله سبحانه وتعالى، ويقين العبد أن ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم. أيضا من هذه الدروس المستفادة، إن ربكم لرؤوف رحيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون زخرفا، كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إن ربكم لرؤوف رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن الدنيا يعني لا تساوي شيئا، ولولا هذا اللطف والرحمة من الله تبارك وتعالى بعباده لوسع هذه الدنيا على الكافرين، وطبعا هيبقى فتنة عظيمة جدا، يعني هذه تبقى فتنة عظيمة جدا. لو كان الإنسان بيبقى ضعيف الإيمان ممكن يهتز وممكن يرتد، فحماية وصيانة لهذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يوسع على الكفار بهذه الصورة. وبالتالي لكن أيضا لا نغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأوى جهنم وبئس المآب. يبقى ما نغترش بذلك الأمر، لولا يعني لطف الرب سبحانه وتعالى ولولا رحمة الرب سبحانه وتعالى بعباده لوسع على الكافرين توسعا كبيرا جدا وعظيما جدا، ولكن حماية وصيانة للمؤمنين. يبقى هذه رحمة من الرب سبحانه وتعالى، هذه رحمة من الرب سبحانه وتعالى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يبقى هيجتمعوا كده على الكفر لما يجدوا أن الكافر يستمتع بهذا المتاع وأن الله تعالى وسع عليه في الدنيا. قلنا الآن الدنيا الإنسان محب للدنيا، يعني الإنسان بطبعه محب للدنيا، محب لمظاهر الدنيا وزينة الدنيا، زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا متاع، والإنسان محب لهذا الأمر فممكن يهتز. وإن لما يكون يعني توسع الدنيا بهذه الصورة على الإنسان ممكن يعني يهتز وتأخذ بعقل هذا الإنسان ولب هذا الإنسان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لم يوسع على الكافرين في الدنيا هذه التوسعة العظيمة، وإلا ممكن يفتتن الإنسان وممكن يغتر بذلك. فهذه رحمة من الرب سبحانه وتعالى بنا، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى بنا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يجمع على الكفر كده لجعلنا لما يكفر بالرحمن ليتيم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وليتيم أبوابا وصورا عليها تكون زخرفا. يبقى تخيل بقى لو هذا الكافر ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا المتاع، قلنا متاع بيأخذ ببصر الإنسان ويأخذ بعقل الإنسان، يعني بيأخذ ببصر الإنسان ويأخذ بعقل الإنسان. يبقى لما نجد كده يعني قصور مشيدة، وهذه القصور يعني نجد أنها بنيت من فضة وذهب، وكذلك نقول حتى درجات يعني هذه الدرجات التي يرقى عليها للغرف والأسطح كده نأخذ أنها أيضا من الذهب والفضة، وكذلك السرر وزينة ما بعدها زينة وزخرفة ما بعدها زخرفة، على شك أن هي المناظر دي كلها تأخذ بعقل ورشد الإنسان، لولا أن الله سبحانه وتعالى من رحمته ثبت المؤمن على إيمانهم. عارفين إحنا مقدار الدنيا، وحتى لو حيزت الدنيا بحذافيرها لهذا الكافر نقول ان الدنيا الى زوال، الدنيا احنا عارفين ان الدنيا دي الى زوال، وبالتالي ما بنغترش بهذا المتاع، يعني هذا متاع قليل بالنسبه لمتاع الاخره. يبقى على ذلك لما المؤمن يكون يعني وازن هذا الامر يبقى هنجد ان هو لا يؤخذ من ذلك الجانب، لكن من الممكن ان ضعاف الايمان يؤخذون من ذلك الجانب. يبقى انا عارف الدنيا، ويعني ان الدنيا يعطيها رب سبحانه وتعالى من احب ومن احب ومن لا يحب، لكن برضك الدنيا يعني لها مطمع عند الانسان، لها مطمع عند الانسان، فمن الممكن الواحد يفكر او يؤخذ من ذلك الجانب. فهذه رحمه من رب سبحانه وتعالى انه لم يوسع على الكافرين بهذه التوسعه التي من الممكن ان يهتز من خلالها الانسان. ايضا من هذه الدروس، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ايحسبون انهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى لا بد أن احنا نكون يعني بنرى هذا رؤية حقيقية، رؤية حقيقية، ولا بد أن نكون على يقين من ذلك الأمر، يعني أن السعادة في اتباع هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من تولى وأعرض عن هذا الهدي فنجد حتى لو حزت له الدنيا بحذافيرها، حتى لو كان رأي العين كده نراه في سعادة وسرور، فهي سعادة مقطوعة مزيفة ليست بالسعادة الحقيقية. يعني لا تظن أبدا أن من حزت له الدنيا وانشغل به عن الآخرة هو في سعادة، يستطيع هو أن يحقق فعلا الرغبات والشهوات والملذات بما أعطاه الله عز وجل من متاع، لكن إياك أن تظن أنه في سعادة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، يعني صاحب الدنيا ده تعيس، حتى لو رأي العين كده رأيناه في سرور يعني وفي فرح، لكن ده مقطوع. يعني كما يعني احنا بننظر كده الى اهل الدنيا هؤلاء، يعني لما تنظر كده الى نهايه من اثر الدنيا على الاخره، يعني فاما من طغى واثر على الدنيا فان الجحيم الماوى. يبقى احنا شايفين كده يعني عواقب الامور، تبعات كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فاي سعاده في ذلك اللي هو فاز بمعصيه كده وشعر ان هو فاز فوز عظيم جدا كده، فتراه في فرح وسرور. اي فرح وسرور؟ فين الفرح والسرور؟ ده مما زين له الشيطان ذلك الامر. يعني يا ترى يبقى فرحان ان هو نال هذه المعصيه او هذه المخالفه، يبقى اي نقول سعاده في ذلك؟ ليست بسعاده، حتى لو ظهر لنا راي العين كده انه في حاله من الفرح والسرور والبهجه، لكن نقول لا والله، السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ترك المعصية. السعادة في طاعة الله وفي ترك المعصية. لا يظن أبدا أن العاصي، لكن ده مما زين له الشيطان هذا الأمر، يعني وبالتالي هو بينتهي من المعصية بيبحث عن غيرها، يبحث عن غيرها. يبقى ليه؟ لأنه بيظن أن ده بيحقق له السعادة، وده طبعا يعني كما بين ربنا سبحانه ويحسبون أنهم مهتدون، ده ظن حساباته الخاطئة، حسابات خاطئة. فين السعادة لما يكون بعدما نال هذه المخالفة يكب على وجهه في النار؟ فين بقى السعادة؟ أين السعادة؟ يبقى وبالتالي بقى السعادة في استقامة الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يبقى على الهدى وفي سعادة، هذه السعادة. يبقى طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله عز وجل أنزل هذا القرآن لسعادة البشر، يعني عشان احنا نحصل على السعادة، مش هنقول السعادة في الآخرة فحسب، السعادة في الدنيا والآخرة. سعادة العبد في الآخرة موصولة بسعادة العبد ده في الدنيا، والسعادة في الدنيا والآخرة نحققها عن طريق الإيمان والعمل الصالح كما بينا قبل ذلك وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا. انظر بقى حاله بقى في الآخرة، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى التابع المتبوع كده هيبقى في النار. ليه؟ لأنه يعني صار على غير النهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى الإنسان خلي بالنا ونحذر من التولي والإعراض. ممكن يبقى التولي الإعراض بالكلية والتولي الإعراض يعني كنسبي، يعني التولي الإعراض نسبيا، وبالتالي بقى ده أعرض وتولى بالكلية. وممكن الإنسان يبقى عنده تولي وإعراض بجزئيات، قلنا زي بعض الأحكام، يبقى لكن أنت أو يسعى هذا الإنسان أن لا يطبقها، يبقى حاله حال المتولي والمعرض أيضا، بس إيه؟ بصورة نسبية، صورة نسبية. يبقى لماذا لا تطبق هذه الآية؟ لماذا؟ ما الذي يمنعك من تفعيل هذه الرواية؟ إيه اللي بيمنعك؟ فهي تولي إعراض، تولي إعراض، لأن هي في مقدور هذا الإنسان أن يفعل هذا الأمر. ولكن يا ترى إيه اللي منعك؟ ما فيش مانع، لما أفكر كده ليس هناك مانع يمنعني من تفعيل هذه الرواية أو هذا النص من نصوص الكتاب أو السنة. طب أمال أنا ما بطبقش ليه؟ يبقى ده احذر على نفسك، حالك حال المتولي والمعرض. لماذا تعرض عن التطبيق؟ قلنا التطبيق ميسر، مقومات هذا التطبيق موجودة عند الإنسان، وما فيش أي مانع يمنعه من ذلك، يعني لا ولا يعجز عن التطبيق. طب لماذا أنت عندما لا تعجز عن التطبيق لماذا لا تطبق؟ فاحذر من ذلك، فهذه صورة أيضا من صور الإعراض. يبقى لماذا تعرض؟ يبقى ده صورة، حتى لو كانت نقولها صورة يعني فعلة، لكن هي دي الحال. يبقى لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يبقى ده مش كفر يعني بمعنى الخروج من الملة، ولكن ده شبيه بعمل الكافر. يبقى فعلة دي هي من أعمال الكفار، لأن الكافر هو الحريص على قتل المؤمن، فده لا يصدر من مسلم لمسلم، فإن صدر فيبقى حاله كده حال الكفار اللي هو الحريص على قتل ذلك المسلم. لذلك لا ترجعوا بعد الكفار، يبقى مش المقصود منها إن هو هيخرجوا من الملة إلا بالاستحلال، يضرب بعضكم رقاب بعض، ما ينفعش، لا يصلح. فكذلك أيضا يبقى في تولي وإعراض بالكلية وفي تولي وإعراض نسبي. يبقى لما يكون الإنسان يمتنع عن التطبيق وما فيش مانع عنده القدرة على التطبيق، وإن والله ده يعني هذا الواجب يسقط بالعجز وعدم المقدرة، الواجب يسقط بالعجز عدم المقدرة، لكن هو عنده مقدرة على ذلك وما فيش أي مانع من الموانع، فما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ يبقى احذر من التولي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. لأن احنا في غالب الأحوال لما بنقرأ الآيات احنا بننزل الآيات على الكفار، يعني غالب الأحوال احنا الآيات ديت يقول لك الحمد لله أنا مش معرض عن كلام ربي. انت ممكن مبقاش معرض إعراض تام ولكن إعراض نسبي، أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى بنجد الإنسان لما بيقطع دروس العلم أو غير ذلك، طب من أين أنت تعرف ما هو المطلوب؟ منين هنعرف لما إحنا أساسا بنقطع دروس العلم؟ يعني من أين سنعرف ما هو المطلوب؟ يعني لا أنا أساسا عالم ولا مطلع، طب يا ترى نعرف إيه المطلوب؟ يبقى ممكن تولي إعراض من عدم إقبال الإنسان على دروس العلم التي يتعلم من خلالها. ولذلك ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة نفر الذين وقفوا على رأس المجلس، وواحد منهم وجد فرجة كده جلس فيها، الثاني جلس خلف صفوف، الثالث نظر نظرة ثم يعني مضى. فقال الأول آوى فآواه الله، الثاني استحي فاستحي الله منه، والثالث أعرض قال فأعرض الله عنه. استغنى، ده سورة المستغني. يبقى نقول ده استغنى ازاي؟ هو قال الكلام ده هو سورة المستغني. يبقى قلنا زي سورة حال الإنسان كده، يعني أنت تتكلم معه وتطلب منه مطلب ثم على ذلك تركك ومضى. يبقى ده نقوله ايه؟ مستكبر مثلا، او ان هو غير قابل للكلام وغير ذلك. فسرنا الكلام ده بالفعل بالحال ذاته، فده اعرض. يبقى مظهره كده ليه ما جاش يتعلم الدروس العلم؟ لماذا لم يدخل في المجلس الذي كان يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده معرض عن ذكر ربي وده مستغني كده. ولذلك قال أما هذا فأعرف أعرض الله عنه، أما هذا فاستغنى فاستغنى الله عنه. يبقى احنا ايه اللي فعله؟ كل ما فيه أنه هو لم يقف على مجلس العلم كي يتعلم. من أين ستأتي بابه المطلوب؟ في أنا قدامي قائمة طويلة من المطلوبات لابد أن أخوها وتنفيذها، أعرفها منين؟ هجيبها منين أنا؟ احنا بننفذ جانب، وساعات الإنسان الشيطان يزيل له على الرغم انه يفعل طاعات، لكن في الشيطان بيزيل له ان هو كده وكانه اكمل الدين، بيصوم بيصلي بيتصدق بيحفظ أذكار الصباح والمساء حفظ أذكار دبل الصلوات وهكذا. فهو ظن في نفسه أنه أتم هذا الدين، لكن ده مطلوب مني أشياء كثيرة جدا. كل جوانب حياتي لابد أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إزاي أحقق الكلام ده؟ حقه إزاي؟ إلا لما أنا أتعلم. فإحنا ننتبه، ممكن الإنسان يبقى عنده وقت وعنده فرصة كبيرة جدا ولكن هو لا يبحث، لا يبحث، يبقى حاله حال المعرض. يعني أنت لماذا تعرض عن ذكر ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى لا هو أساساً بيعرف إيه المطلوب ولا هو بيبحث عن ذلك الأمر، وبالتالي هو ماشي هائما على وجهه في الدنيا. فما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن قيد له شيطان فهو له قرين، وإنه لصدناهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الكلام ده بعد إيه؟ بعد انتهاء الفرصة، بعد فوات الأوان. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، منهج كامل يعني. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اتباع الهدى، قل إن هدى الله والهدى، أدي اتباع الكتاب والسنة، يبقى فيها السعادة. مش أنت عايز السعادة؟ السعادة موجودة اهي. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الطريق اللي نحقق به السعادة، يعني هو ده الطريق، والطريق ده أساسا يعني لا يثنى أساسا، هو طريق واحد. الطريق اللي احنا نحقق من خلال السعادة هو هذا الطريق المعتمد، ان احنا نسير مع الكتاب والسنة. كل خطوات الإنسان مرسومة بالكتاب والسنة، وبالتالي لا أخطو خطوة إلا من خلال التعليمات والتوجيهات التي أتعلمها من كتاب ربي سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مؤهل كده، افترض كده يبقى مؤهل أنني لا أتقدم بقول أو بفعل إلا من خلال الإرشادات، يعني ما أرشد إليه هذا الدليل، هو ده الدليل بتاعنا، ده المرشد بتاعنا، بيرشد العبد لما فيه الصلاح، وأنا عند ذلك أأمن من الزيغ والانحراف. يعني لا أستطيع أن أقول يعني أنا مستقيم على أمر ربي إلا لو كنت منفعل هذا الكلام، لكن أنا أقول أنا مستقيم على أمر ربي وأنا ما أعرفش الاستقامة، يعني سايبين جانب كبير جدا من الكتاب والسنة إحنا لا نعرف عنها شيئا، وبالتالي يظن في نفسه ما هو ويحسب أنهم مهتدون. نخلي بالنا آيات يعني مفزعة الإنسان مخوفة، ويحسبون أن حساباتهم إزاي؟ حساباتهم أنه على الهدى. احنا كما ضربنا قبل ذلك الامثله قلنا زي المبتدع ده، هو بيظن على الضلال والهدى على الهدى، ده هو يعني انت بيظن ايه انه على الهدى؟ لا بيظن انه على الهدى، ولانه بيفعل طاعه هو في ظني. طب الاول هي دي طاعه ولا لا؟ نسال كده، طاعه ولا لا؟ طاعه طبعا، يعني هو يقول طاعه. لا، احنا نرجع بقى للاصل، هو اللي يقول لنا ان دي طاعه ولا لا. لو كانت دي طاعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي طاعة، إن لم تكن طاعة فهي ليست بطاعة. يعني الدين ده الله عز وجل أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن طاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بعبادة، ليس بعبادة، فيش اختراعات خلاص، يعني وإلا هتبقى مخترعة محدثة. يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كلام صريح جدا وكلام موجز، ولكن ده أصل من أصول قاعدة إحنا بنتعامل خلالها. القاعدة دي بتخليني أن أنا لا أنطلق إلى قول أو فعل إلا بعد إمراري على الكتاب والسنة. معتمد ولا مش معتمد؟ يبقى تم اعتماده، وإلا لو لم يكن معتمدا من الكتاب والسنة يبقى أبعد ما نكون عنه. ويحسبون أنهم مهتدون، هذه الآيات دايما إحنا نضع هذه الآيات نصف الأعين كده، يعني ظنوا حساباته إيه، إنه على الهدى ولا على الضلال. دايما إحنا بنرجع كده إلى بداية السورة، سورة البقرة، وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا من أحوال المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هم جاهلين الكلام ده، مش بيقولوه على باستهزاء او انتقاص، لا، ده يقولوا الكلام ده هو في حساباتهم انهم على الهدى. أنهم على الهدى. وقلنا قبل ذلك أن الله عز وجل يعني بيّن لنا اليهود يظنون أنهم على الهدى، النصارى يظنون أنهم على الهدى، وقالوا كونوا هدى النصارى تهتدوا، كل واحد منهم يقول أنه على الهدى. هو مين بقى على الهدى؟ اليهود ولا النصارى؟ لا اليهود ولا النصارى. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدى، قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى مين فيهم؟ لا ده ولا ده. يبقى احنا عرفنا الكلام ده منين؟ من القرآن. رب سبحانه وتعالى بيّن لنا، وإلا ممكن يعني يختلط علينا الأمور، وبالتالي احنا هنبدأ نقارن مين فعلا فيهم على الهدى. هذا القرآن قال لي لا دول على الهدى ولا دول على الهدى، أمال فين؟ اللي هو الطريقة التي يعني كانت عليها الصحابة، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هو ده الطريق. قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى على ذلك احنا يعني ننتبه ونحذر. فإحنا لو كنا فعلا بنسعى للسعادة، السعادة فين؟ يبقى في تطبيقنا لما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس فذكر، إنما أنت مذكر لست عليه بمصير، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، وأنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. أسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يبقى الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه المقادير. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإن عليهم مقتدر، فاستمسك. إيه المطلوب؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. يبقى إيه المطلوب؟ يعني استمسك بالكتاب والسنة، عضوا علي بالنواجذ، يعني احذر. يبقى لابد من القبض الشديد على الكتاب والسنة، يعني إياك أن تحيد يعني عن الكتاب أو السنة، فاحذر من الانحراف. فالمطلوب استمساك، شو بقى تشبث الإنسان، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ليه؟ إنك على صراط مستقيم. يبقى هذه الصراط المستقيم اللي احنا بنطلبه والموصل إلى الجنة، لأن لا نصل إلى الجنة إلا من خلال أن نسلك هذا الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه ولا انحراف. طب اجيبه منين؟ استمسك بس. أنت عليك أنك أنت أن تقبض على كتابك وعلى مصحفك وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى القبض كده أن أنا هحمل المصحف في إيدي كده، ما أحمل المصحف لكن مش بفعله. كان قبض على مصحفك نراه في سلوكياتك وافعالك تطبيق. يبقى المطلوب ان ده دليل، مش ممكن انت هتديني دليل كده لبلده غريبه انا هنزل فيها وبالتالي انا اسير الدليل معايا اهو، الدليل انتفع به ازاي؟ يبقى انظر كده انا فين بالظبط، فين المكان الذي اريد ان اسلك، المكان الذي اريد ان اصل اليه. يبقى هفتح كده الكتاب وفين الخريطه، يبقى هتوريني انا فين، وأسير يعني خط سير إزاي عشان أصل المكان الذي أريد. لكن هل يا ترى أنا هاهتدي المكان لأن الدليل أنا معايا كده في قبض عليه بيدي؟ لا، أقبض عليه بيدي إن أنا أسير من خلف التعليمات. يعني أنا فين دلوقتي؟ يبقى أنا أفتح الدليل هيبين لي أنا في أي منطقة، وبالتالي أريد أن أصل إلى مكان ما، يبقى ده هيوريني خط سير إزاي عشان أصل لذلك المكان. ولولا ذلك يبقى مش معايا. اقول لك الدليل معايا، ما الدليل معاك بس انت مش بتنتفع بيه، مش بتفعله. يبقى مش مجرد القبض عليه كده، يعني مش مجرد القبض عليه، ولكن قبض الانسان على الدليل انك انت قابض عليه لان عارف انا اساسا يعني فوزي ونجاتي من خلال هذا الدليل هو اللي بيرشد لكده، لازم اتعامل معاه، لابد ان احنا انا اتعامل معاه. فانت تسمع الصم أو تهدي العمية ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسأل. واسأل من أرسلنا من قبلك رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أيضا وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردوا بالنار وبئس الورد المورود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريد من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذه بقى حال فرعون وكيف أن هؤلاء يعني انصاعوا لأمر فرعون، وإن فرعون ظل يعالج هؤلاء حتى فسق هؤلاء. يعني إزاي أنت تتعجب كده يعني سمعوا كلام فرعون إزاي كانوا يعني هم واقفين كده إشارة من فرعون حينفذوا. طب ده موسى جاب الحق والحق ده بين وواضح، لكن لا، هم أصبحوا آلات، أصبحوا كده آلات في يد فرعون. وصل للحالة دي إزاي؟ وصلوا فسق القوم إزاي؟ هو عالج هؤلاء فترة طويلة لغاية لما أبعد هؤلاء عن الحق. يعني خلاص بقت المعايير يعني كما يقول، يعني المعايير اللي اعتمدها هو، فعلى ذلك ادي قلب الحقائق ومعايير مغلوطة هو ده المعتمد. يعني كأنهم يقولون والله بأمر فرعون قال لنا ندخل في ايه؟ ندخل في الايمان. ما دخلناش في الايمان يعني وصل ازاي ان هو تحكم في الناس بهذه الصورة؟ فاستخف قومه فأطاعوه انه كانوا قوما فاسقين. يبقى ده كله ليه يعني تتعجب كل الطوائف الكثيرة جدا دي اتبعت فرعون ازاي؟ ويعني راجل مجنون ليس بعاقل، لكن يعني ازاي استطاع ذلك الامر؟ فسق الناس. يعني ابعدهم دايما، دايما الحاكم عشان يتحكم في الناس يبعدهم عن مصدر العزة والكرامة، يبعدهم بس عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني يدفع هؤلاء ان يغرقوا في الشهوات والملذات، الشهوات والملذات. فهنجد ده حياتهم طالما ان هو يعني لم يمس هذه المقدسات بالنسبة لهم، دي مقدساتهم، فعلى ذلك يعني هم يستمعون اليه، يستمعون اليه. وبالتالي احنا بنجد يعني طب الفجور ده تم ازاي، واللعب واللهو والعبث اللي الناس فيه تم ازاي، كل ده معالجة كبيرة جدا. ابعدوهم الاول، يحطم المنهج ده في النفوس، يحطم هذا المنهج في النفوس، يبعدوا عنه خلاص، اصبح يستطيع ان يتلاعب به، ابعدوا عن القيم اساسا الفاضلة ازاي، قاعد يعالجه لغاية لما عمل له هذا الانحراف، ابعده بس. يبقى نقول ان هو ابعده عن المصدر ده خلاص، يبدأ يتلاعب بيه، عندوش بقى ولا معايير ولا عنده موازين. فالميزان على حسب ما يرى، ما اوريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يعني رؤية فرعون هي المعتبرة، وكذلك ايضا وما اهديكم الا سبيل الرشاد، يعني اللي هو بيقوله ده الرشاد، ده الهدى. تخيل الناس يستمعوا لهذا الامر زي بالظبط كده، ما هو كانوا بيخوفون الناس من الدين، يعني كانوا بيخوفوا الناس من الدين. فتخيل ان الناس خافت من الدين وتركوا الدين، يعني تركوا الدين خافوا من الدين، يعني زي ما كان الكفار بيفعلون. يعني كان يأتي الرجل انتبه اياك ان تستمع اليه، هذا ساحر يسحرك بكلامه، فبالتالي على ذلك يضع القطن في اذنه حتى لا يستمع، حتى بيعملوا حواجز نفسية، حاجز نفسية. فمنهم كان بيضع القطن كده حتى يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إزاي قدر بهذه الصورة يبقى حواجز نفسية بناها، قال له انتبه وخوفه أن يستمع، وكان منهم لا يستمع. يعني لغاية لما طب نسمع الكلام ده نعرف أميز، اللي شال يعني هذا القطن من أذنيه وبدأ يستمع، لا قال ده مش كلام بشر، يعني لأنه يعرف يميز، لكن هو ألغى له عقله، بيتبعوا إلغاء العقل تماما. فبيعمل حاجز كده بينك وبين التفكير بينك والعقل، بيهيئك تبارك انت تستمع اليه، تستمع اليه هو، وبالتالي انت ناظر كده الاشاره هتكون فين اول ما يشير. طب انت مالكش عقل اساسا تفكر بيه؟ قلنا وده اللي اساسا يعني حال العادات والاعراف الجاهليه دي اللي انتشرت بين الناس. انتشرت ازاي؟ انتشرت على حساب الدين، ما هو ابعدوهم عن الدين كده، وبداوا يعني يبثوا هذه العادات والاعراف، وان هي دي بمثابه بقى القيم اللي احنا لازم نتمسك بها. فعلى ذلك خلاص عقول تم الغاء العقل، يبقى الغوا العقل تماما، لا يفكرون لكن هم يتحركون باشارات. ولذلك اهو فاستخف قوم فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. ونرجو كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.